بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا العلاء بن سالم، قال حدثنا إبراهيم الطالقاني، قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سمات بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد، وثعلب ابن الحكم هذا هو الليثي، ذكره أبو عمر في استيعابه، وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي كقوله: فاقرأوا ما تيسر من. وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: يعني يطولون الصلاة حتى يتعلقون بالحبال، حبال يعرضونها ويضعون صدورهم عليها، لكن الله سبحانه وتعالى أرشدهم أن يقرأوا ما تيسر منه. نعم. وقال قتادة في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. قوله: اللهم صل وسلم إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها العباد، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله: تنزيلا ممن خلق الأرض. يعني ينبغي أن يكتفى به، مسألة الكاميرات وللذكرى والتصوير هذا غلط. الذكر هو في القرآن الكريم، من يعني ترك القرآن وضاع القرآن فقد أضاع ذاكرته. نعم. وقوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد، اللهم صل وسلم، هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره: إن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينهما والتي تليها مسيرة ما بينها والتي تليها وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 500 عام. هنا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قادر على ما يشاء، الأولى أن يقول القادر على كل شيء، سواء شاءه أو لم يشاءه فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقوله: الرحمن على العرش استوى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف الأسلم والأعلم.

ولا تعلم ما تسر غدا والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد في قوله وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد بن جبير في قوله وأخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف ولله الحمد والمنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.